من قتله؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينهم لوث. لوث مش معنى اللوث؟ لوث لوث يعني عداوة. معنى اللوث عداوة، ما في عداوة. لو وجدنا واحد ميت في شارع نسأل بينك وبين هذا الشارع ده عداوة؟ قال لا. يقول لا ما في لوث. تتهم واحد نسأله، أما كلهم فلا. فلا بد أن يكون هناك لوث. ومسائل القسامة تختلف عن المسائل التي يسير عليها أو التي كنا نسير عليها، لأن مسائل القسامة اليمين على المدعي، ومسائلنا التي مرت بنا اليمين على المدعى عليه، وسيأتي ذلك موضحا في لقائنا القادم إن شاء الله في مساء يوم الأحد إن شاء الله. نبدأ بقراءة ما ذكره المؤلف عن أحكام القسامة. الأيمان التي نطلب من المنكر دائما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو حلف المنكر الآن يمين، بعد ساعة يمكن نقول احلف يمين ثانية؟ نعم. سؤال يا أخوان، أقول لو طلبت من المنكر الآن، قلت له واحد طالبا، قلت للمدعي ألديك بينة؟ قال نعم. أقول أحضرها إن شئت. يوم يومين ثلاثة جاء قال خرج ما وجد بينة ولا شيء. أقول لك يمين. إذا قال أنا متنازل نقول خلاص انتهينا. قال إذا قال أريدها لابد أن يسأله القاضي فيقول لك يمينه ويطلب من القاضي أيضا. فإذا قال للقاضي أريدها قال له القاضي أيضا. أما لو دخل مكتب القاضي وقال أقسم وكذا وكذا، هذه كلها يمين لا قيمة لها. لا تكون اليمين معتبرة إلا بأمر من القاضي بناء على طلب الخصم. حتى القاضي لا يأمر قبل طلب الخصم، وإنما إذا طلب الخصم أمر القاضي فيقول لك يمينه. إذا قال أريدها قلنا له حلف. لو كنت بعد ساعة أو ساعتين هل يمكن نقول حلف ثانية نريد أكثر اليمين؟ لا، ما فيه إلا يمين واحد. أما القسامة فالمدعين يحلفون 50 يمين، وإذا نكلوا حلف المدعى عليه 50 يمين. 1 2 3 4 5 لو خلاها 49 ما قبلنا، لازم 50 يمين. لو المدعين حلفوا 45 47 49 ما لا بد أن تكون 50 يمين. فباب القسامة من الأبواب الهامة في الفقه، وسنبدأ بقراءته إن شاء الله في مساء يوم الأحد، لأن غدا الجمعة كما هو متبع إجازة، ويوم السبت في السيرة النبوية، ويوم الأحد نعود إن شاء الله إلى كتابنا في باب القسامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.